الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر زكاة بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وتجب الزكاة بشروط خمسة كما مر بنا: الإسلام والحرية والاستقرار وملك النصاب وتمام الحول فيما يجب فيه الحول. وبهيمة الأنعام لا بد أن تكون سائمة، بمعنى ترعى الحول أو أكثر الحول، فإذا كانت سائمة فإن الزكاة تكون على الهيئة والصفة التي ذكر المؤلف. أما إذا لم تكن سائمة بمعنى معدة للبيع والشراء ويعلفها الإنسان في الأحواش أو الزرائب أو غيرها، فهذه تعتبر عروض تجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة. فإذا كان توفرت الشروط: الإسلام والحرية والاستقرار والنصاب والحول فيما يجب فيه الحول، وقلنا إن نتاج السائمة وإن ربح التجارة لا يشترط فيه الحول، وإنما حوله حول أصله، والحبوب والثمار يوم أن تجنى، وآتوا حقه يوم حصاده. إذا عرفنا النصاب، فالإبل لها نصاب، والبقر لها نصاب، والغنم لها نصاب، والحبوب والثمار لها نصاب، والذهب والفضة لها نصاب أيضا. فقراءتنا في هذه الليلة فيما يتعلق بزكاة الإبل، فإذا ملك خمسا ففيها شاة، وإذا ملك العشر ففيها شاتان، وإذا ملك خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، وإذا ملك عشرين ففيها أربع شياه، وإذا ملك خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. بنت مخاض لها سنة. إذا ملك خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، أي أن أمها فيها المخاض وهو الحليب واللبن. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المعلم رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة، وهي أي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، سميت ببهيمة الأنعام لأنها ما تتكلم. نعم. تجب الزكاة في إبل بخاتي. بخاتي وعراق. الإبل البخاتي يكون لها سنامين، والإبل العراب لها سنام واحد. تجب الزكاة في هذا النوع وفي هذا النوع. تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عرابي وبقر أهلية. وبقر أهلية نعرفها. قال هنا أو وحشية، والجمهور على أنه لا زكاة في البقر الوحشية لأنها من نوع الصيد، لأنها من نوع الصيد يصيد الإنسان منها واحدة اثنتين، لكن يجتمع عنده نصاب 30-40، هذا قد من النادر بما كان. فالبقر الأهلية، البقر الأهلية هذه فيها الزكاة. ويقول المؤلف أو وحشية، البقر الوحشية محل خلاف. الجمهور على أنه لا زكاة فيها، لأن الزكاة لابد أن يتوفر نصاب، وقل أن يتوفر نصاب من بقر وحشية. نعم. ومنها الجواميس. نعم. وغنم دعن أو وغنم. الغنم نوعين، ضعن ومعز. الضعن فيها الزكاة والمعز فيها الزكاة. فإذا كان عند الإنسان نصف ضعن ونصف معز، نصف مثلا 100 من الضعن ومئة من المعز، 200 من الضعن ومئتين من المعز، يجمع بعضها إلى بعض وفيها الزكاة. نعم. وغنم ضعن إلا أن السن تختلف، السن تختلف في إخراج الزكاة. فبالنسبة للمعز ما تم له سنة، وبالنسبة للضعن ما تم له 6 أشهر. إذا أردنا أن نخرج الزكاة فمن الضعن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له سنة. نعم. أهلية أو وحشية إذا كانت لدر ونسل. إذا كانت لدر ونسل وليست للعمل، إذا كانت الأبقار مثلا مستعملة في الزراعة، إذا كانت الإبل مستعملة في الحمل والنقل فلا. نعم. إذا كانت لدر ونسل لا لعمل وكانت سائمة. وكانت سائمة، شرط أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، بمعنى ترعى الحول أو أكثر الحول. أما إذا وضعناها في أحواش ووضعناها في مثلا زريبة وأحضرنا لها الشعير وأحضرنا لها العلف فلا. فإن كانت مستعملة لأجل أن نستفيد منها في حليب وغيره فهذه لا زكاة فيها، وإن كانت لأجل التسمين والبيع والشراء فهذه تعتبر عروض تجارة. نعم. وكانت سائمة أي رائية للمباح، الحول أو الحول أو أكثر الحول. الحول يعني سنة كاملة من محرم إلى محرم وهي مع الراعي في البر، أو أكثر الحول يعني 10 أشهر، 11 شهر، وشهر واحد تأتي، هذا لا يؤثر. نعم. لحديث بحث بن حكيم عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، في كل 40 بنت لبون. هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة. أما سائمة بمعنى راعية، راعية ترعى الحول أو أكثر الحول. أما إذا لم تكن سائمة قلنا فلا يطلق عليها ولا ينطبق عليها هذا الحكم. نعم. وفي رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها، في سائمتها اللي غير السائمة التي عندنا في الأحواش والزرائب هذه لها حكم آخر. وفي الغنم في سائمتها، شرط أساسي أن تكون سائمة بمعنى راعية الحول أو أكثر الحول. نعم. وفي الغنم في سائمتها إلى آخره، فلا تجب في معلوفة. فلا تجب في معلوفة، يعني عنده في الحوش يقدم لها الشعير ويقدم لها العلف، لا هذه لا تجب فيها. نعم. ولا تجب في معلوفة، لا إذا اشترى لها ما تأكله. ولا إذا اشترى لها ما تأكله، يعني عنده مزرعة وتأكل من المزرعة، يعلفها من المزرعة، هذه لا نقول إنها سائمة. وكذلك إذا وضعها في الحوش واشترى لها ما تأكل طعام، فهذه ليست سائمة. نعم. أو جمع لها من المباه ما تأكله. إذا جمع لها، اشترى لها، وضعها في مزرعته، فهذه ليست سائمة ولا ينطبق عليها هذا الحكم. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. يجب 25، يجب في 25 من الإبل بنت مخاض. بنت المخاض اللي يتم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها تكون قد حملت، لأن أمها بعد ولادتها بها قد حملت، سميت بذلك. يعني في 25 بنت مخاض، اللي بعدها بنت لابون، يعني تكون أمها ولدت وأصبحت ذات لبن، بعدها حقة يعني استحقت أن يطرقها الفحل، بعدها جذعة يعني أسنانها سقط بعضها. نعم. وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت. هذه بنت المخاض في 5 شات، 10 شاتين، 15 3 شياه، 20 4 شياه. ننتقل من الشياه إلى الإبل، في 25 بنت مخاض، أي أن أمها ماخض. نعم. والمخاد الحامل، وليس كون أمها مخادا شرط. ما هو شرط أساسي أن تكون أمها حامل، لا، وإنما العادة أنه إذا كانت عمرها سنة تكون أمها قد حملت للمرة الثانية، لكن ليس شرطا أساسيا أن تكون أمها حامل، لأن قد ما تحمل سنة سنتين ثلاث أربع، قد لا تحمل، لكن عادة اللي عمرها سنة تكون أمها حملت، اللي عمرها سنتين تكون أمها ولدت، اللي عمرها 3 سنوات تكون قد استحقت أن يطرقها الفحل، اللي عمرها 4 سنوات سقطت أسنانها أو بعضها. نعم. وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. غالب الأحوال أن يكون إذا كانت هذه الناقة الصغيرة أو الجمل الصغير، إذا كان ناقة بنت مخاض، إذا كانت عمرها سنة تكون أمها قد حملت. نعم. ويجب فيما دونها، أي دون 25 في كل 5 شاة. في كل 5 شاة. إذا وصلنا إلى، إذا قلنا 20 4 شياه، 5 يعني 5 4 ما فيها زكاة، 5 فيها شاة، 6 فيها شاة، 7 فيها شاة، 8 فيها شاة، 9 فيها شاة، 10 شاتين، 10 فيها شاتين، 11 شاتين، 12 13 شاتين، 14 شاتين، 15 3 شياه، 16 3 شياه، 17 18 19 كل 3 شياه، 20 4 شياه، 21 4 شياه، 22 4 شياه، 23 24 كل 4 شياه، 25 بنت مخاض، بنت مخاض، 26 27 إلى أن نصل إلى الرقم الثاني. نعم. ويجب فيما دونها، أي دون 25 في كل 5 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. ففي 25 ويجب فيما دونها، أي دون 25، دون لدون 25 24 23 22 21 20 15 12 10 كل خمس فيها شهر، وبين خمس وخمس ما نعد. يعني مثلا عندنا سبع نقول شهر، ثمان شهر، تسع شهر، عشر شهرين، 11 12 13 14 كل شهرين، 15 ثلاث شهور وهكذا. نعم، اي دون 25 في كل خمس شهر بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. بصفة الإبل، على شكل الإبل، الإبل الممتازة ممتازة، الإبل المتوسطة متوسطة، الإبل القليلة قليلة، على شكل الإبل. نعم، لأننا نأخذ من الجنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، لأن الإنسان قد يكون عنده مثلا من الإبل من الغنم واحدة اثنتين ثلاث، لها ميزة، لها ميزة من حيث السمن، من حيث المنظر، من حيث الهيئة، لها ميزة تختلف. فلا يأخذ الإنسان أو فلا يجب إخراج ما له ميزة تفوق بقية الأغنام، وإياك وكرائم أموالهم. نعم، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاك. ففي خمس من الإبل، إذا كانت الخمس كرام سمان ففيها شاة، وصفتها قال كريمة سمينة. إذا كانت الإبل من النوع الممتاز فالشاة تكون من النوع الممتاز، إذا كانت من النوع المتوسط تكون من النوع المتوسط، إذا كانت أقل بس المريضة ما تضحك. نعم، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة سهيها تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. نعم، ولا يجزي البعير ولا إذا كانت الإبل معيبة ما نأخذ شاة معيبة، وإنما نأخذ شاة صحيحة ولكن قيمتها أقل من من تتوفر فيها صفات الكمال. نأخذ شاة واحدة صحيحة تنقص قيمتها بقدر النقص الموجود في الإبل. نعم، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. ولا يجزئ بعير ولا، لأن نأخذ بنت مخاض، بنت يعني أنثى، ما يجزي بعير، ما يجزي ناخذ جمل، ولا يجزي ناخذ بقرة، ولا يجزي ناخذ شاتين، ولا يجزي ناخذ نصف شات، يعني نصف الشات هذه ونصف الشات هذه، وإنما ناخذ شاة واحدة كريمة سمينة من نوع الشياه، من نوع ما لديه من مال. نعم، وفي العشر شاتان. وفي العشر شاتان، السبع الثمان التسع ما فيها إلا شاة واحدة، لكن العشر فيها شاتين. نعم، وفي خمس عشرة ثلاث شياه. نعم، وفي عشرين أربع شياه. أربع شياه، خمس فيها شاتين، عشر شاتين، خمسة عشر ثلاث شياه، عشرين أربع شياه. نعم، وفي عشرين أربع سيان إجماعا في الكل، وفي ست وثلاثين بنت لابون. بنت لابون وقد تم لها سنتان، لأن أمها تكون قد ولدت وفيها اللبن. بنت لابون، هذيك الأولى اللي في 25 قلنا بنت مخاض، الغالب أن أمها حامل، هذه بنت لابون، تكون الحامل ولدت وأصبحت بالنسبة للي نأخذ هذه بنت لابون عمرها سنتين. وش وضع أمها؟ وضع أمها غالبا يكون فيها لبن. في 25 بنت مخاض عمرها سنة، والغالب إن أمها تكون حامل. في 36 بنت لابون عمرها سنتين، والغالب إن أمها يكون فيها اللبن. نعم، ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا، فهي فهي ذات لبن، ذات لبن. نعم. وفي 46 حقة. وفي 46 حقة لها 3 سنوات، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. ما لا، إذا كان عمرها سنة ما يمكن يطرقها الفحل، إذا كان عمرها سنتين ما يمكن يطرقها الفحل، لكن إذا كان عمرها 3 سنوات حقة استحقت أن يطرقها الفحل. نعم. وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. يعني لما كان عمرها سنة ما يمكن يحمل عليها ولا تركب ولا يطرقها الفحل، عمرها سنتين كذلك لا تزال صغيرة لا يمكن أن يطرقها الفحل ولا يحمل عليها ولا تركب، لكن لما أنها كان عمرها 3 سنوات، 3 سنوات سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن تركب وأن يحمل عليها. نعم. هذا في 46. وفي 61 جزء. وفي 61 انتهينا من 5، من 10، 15، 20، 25، 36، 46، بعدين 61، 61. نعم. وفي 61 جزاء بالدال الموجبة ما تم لها 4 سنين لأنها تجزى إذا سقط سنها. نعم. وهذا أعلى سن يجب بالزكاة. أعلى سن ما كان لها 4 سنوات. أنت الخمس قلنا فيها شات، العشر شاتين، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25 بنت مخاض، 36 بنت لبو، 46 حقة، 61 جذعة. الجذعة عمرها 4 سنين، وهذا أكبر سن فيما يجب فيه الزكاة. نعم. وفي 76 بنت لبون. نعم. وفي 91 حقتان إجماعا. وفي 61 بنت لبون، بنت لبون في 61. نعم. وفي 71 بنت لبون. 71. نعم. وفي 71 لأننا قلنا 36، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 جذعة. نعم. وفي 91 حقتان إجماعا. نعم. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. فثلاث بنات لبون. نعم. لحديث الصدقات. نعم. لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إن دعا لعمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. ثم في كل أربعين إذا كثر العدد، كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنتا لبون. نعم. وفي 140 حقتان وبنت لبون. وبنت لبون. نعم. وفي 150 3 حقات. لأن كل 50 فيها حقة، وهذه 150 معناه فيها 3. نعم. وفي 160 أربع بنات لبون في كل 40 بنت لبون، وهذه 160، 40 و40 و40 و40، ففي 4 بنات لبون. نعم. وفي 170 حقة وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون. 170 نقول 50 فيها حقة، بقي من 170 120، كل واحدة من المية والعشرين فيها 3 بنات لبون، 40 و40 و40. نعم. وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون وهكذا، فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقات و5 بنات. إذا بلغت الإبل اللي عند الشخص 200، نقول 4 حقاق بحيث 50 و50 و50 و50 كل 50 فيها حقة، أو أربع بنات أو خمس بنات لبون 40 و40 و40 و40 و40 ففيها 45 أو فيها 54، فإذا أراد 4 حقاق أو 5 بنات لبون. نعم. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون، ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها يعني ما عنده شيء، وعدمها أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاد يعني يتبخر منها ويدفع الفرق، ويدفع جبرانا أو على ثقة ويأخذه، يجب أعلى منها. يعني هو وجب عليه بنت لبون، ما عنده بنت لبون، يدفع بنت مخاض ويدفع الفرق، أو يدفع حقة ويأخذ الفرق. نعم. أو إلى حقة ويأخذه، وهو شاتان أو 20 درهما. ويجد الفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض، أو بين بنت اللبون والحقة، شاتين وشاتين أو 20 درهم. فإما أن يدفع وإما أن يأخذ، إذا أدى أقل دفع الفرق، إذا أدى أعلى أخذ الفرق. فيكون الفرق إما شاتين وإما 20 مثقال، أو شاة واحدة وعشرة مثاقيل. نعم، 10 دراهم. ويجلي شاة وعشرة دراهم، ويتعين على كل مهجور عليه ويتعين على ولي مهجور عليه إخراج أدون مجزئ. إنسان محجور عليه لمصلحته، لأنه صغير مثلا، وليه يخرج أدون مجزئ، يعني أقل المجزئ. إذا كان الإنسان يريد أن يخرج من زكاة مال والمال يخصه، اختار الأجمل والأتم والأكمل والأطيب، لأن هذا فيه الأجر. لكن إذا كان مال غيره وهو المسؤول عنه، فهو يخرج أدون مجزئ، يعني أقل ما يجزئ، لأنه أمر بالحفاظ على المال وأمر بتنميته والحفاظ عليه وعدم الإسراف في إنفاقه، فهو يخرج أدون مجزئ. نعم. ويتأين على ولي مهجور عليه إخراج أدون مجزئ، ولا دخل لجبران في غير إبل، وليس هناك جبران في غير الإبل. يعني البقر ما في شيء اسمه جبران، نعطي أقل نعطي أكثر نأخذ الفرق. الغنم ما في فرق، ما في عندنا نعطي أقل أكثر ندفع الفرق. فالجبران خاصة في الإبل. فإذا وجب على الإنسان بنت لبون ولم يجدها، فله أن يخرج بنت مخاض ويدفع الفرق 20 درهم أو شاتين، أو يدفع بنت أو يدفع حقة ويأخذ الفرق وهو شاتين أو 20 درهم أو شات وعشرة دراهم. وصلى الله وسلم.